بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في كتاب المراد الشرعي بالجماعة وأثر تحقيقه في إثبات الهوية الإسلامية أمام عولمة الإرهاب والفتنة. موضوع اليوم هو استمرار فيما بدأناه بالأمس تحت عنوان استمرار وجود الجماعة في كل جيل، صفحة 39. استمرار وجود الجماعة في كل جيل. يعني ما دوم قلنا يعني أمس ضرورة تعيين الجماعة، وقبل ذلك حددنا المراد الشرعي من الجماعة، وأن المراد منها كما قاله الإمام ابن حجر رحمه الله في فتح الباري تعليقا على تعيين عمر رضي الله عنه أصحاب الشورى الستة، قال: وفيه ويؤخذ منه، يقول ابن حجر، ويؤخذ منه بطلان قول الرافضة وغيرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم نص على أن الإمامة في أشخاص بأعيانهم، ففي رضا الجميع بما أمرهم به، دليل على أن الذي كان عندهم من العهد في الإمامة أوصاف من من وجدت فيه استحقها، وإدراكها يقع بالاجتهاد. وفيه، يعني في هذا في هذه الوصية من عمر، وفيه أن الجماعة الموثوق بديانتهم إذا عقدوا عقد الخلافة لشخص بعد التشاور والاجتهاد لم يكن لغيرهم أن يحل ذلك العقد، إذ لو كان العقد لا يصح إلا باجتماع الجميع، لاحظ، لقال قائل: لا معنى لتخصيص هؤلاء الستة. فلما لم يعترض معترض بل رضوا وبايعوا دل على صحة ما قلناه. فتح الباري لابن حجر العسقلاني الشافعي رحمه الله، الجزء 13 صفحة 198، ارجعوا إليه. وذكر ابن حجر من زيادة المداين أن عمر قال لأبي طلحة: إن الله قد نصر بكم الإسلام، يعني من الأنصار، فاختر 50 رجلا من الأنصار واستحث هؤلاء الرهط، يعني الستة، حتى يختاروا رجلا منهم. برضو فتح الباري جزء 7 صفحة 68. وذكر ذلك السيوطي عن أنس قال: أرسل عمر إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بساعة، رضي الله عن عمر، قبل أن يموت بساعة مهتم بأمر المسلمين، أرسل إلى أبي طلحة الأنصاري قبل أن يموت بساعة فقال كن في 50 من الأنصار مع هؤلاء النفر أصحاب الشورى، فإنهم فيما أحسب سيجتمعون في بيت، فقم على ذلك الباب بأصحابك فلا تترك أحدا يدخل عليهم حتى لا يؤثر، ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم. يعني حزم مع إعمال العقل والمشورة. وقال ابن حجر وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر. يعني أخذنا هذا من قول عبد الرحمن بن عوف. ابن عوف يعني قال ليسند ثلاثة منكم أمرهم إلى ثلاثة. أي نعم. يقول اجعلوا أمركم إلى ثلاثة، إلى ثلاثة منكم. قال الزبير قد جعلت أمري إلى علي. قال طلحة قد جعلت أمري إلى عثمان. وقال سعد قد جعلت أمري إلى عبد الرحمن. فقال عبد الرحمن، يعني بقي ثلاثة الحين، عبد الرحمن الثالث وهم علي وعثمان رضي الله عنه، يخاطب الاثنين علي وعثمان، أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه. يعني تنازل عن الخلافة مقابل أن يعين أحد الباقيين، أحد الاثنين هو يعينه خليفة. أيكما تبرأ من هذا الأمر فنجعله إليه، والله عليه والإسلام لينظرن أفضلهم في نفسه. فأسكت الشيخان يعني عثمان وعلي. فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي، يعني تنازل عبد الرحمن عن الخلافة لكن مقابل أن يجعلوا أمر تولية أحدهما إليه، ما فيه انتخابات وأوراق وكذا إلى مثل ما تفعل الديمقراطية الغربية، يعتبرون بكثرة الأصوات حتى وإن كانت الأصوات أصوات أناس ليسوا مسلمين. رويبضة صوت نعم صوت الدني مثل صوت يعني. فأسكت الشيخان فقال عبد الرحمن أفتجعلونه إلي والله علي. شوف أعطى على نفسه عهد ألا آلوا عن أفضلكم، أفضلكما. قال نعم، هذا عهد عام، قال نعم. فأخذ بيد أحدهما إما علي وإما عثمان، وسبحان الله الاتفاق وتوفيق الله أن كل منهما ينطبق عليه وصف عبد الرحمن. فأخذ بيد أحدهما فقال لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا عثمان له قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، له جبنتيه ذو النورين، وعلي له قرابة ابن عم الرسول صلى الله عليه وسلم وزوج ابنته. لك قرابة من رسول الله صلى الله عليه وسلم والقدم في الإسلام، ما قد علمت أو علمت ما قد علمت، فبالله عليك لئن أمرتك لتعدلا، ولئن أمرت عليك لتسمعن ولتطيعن. فأعطاه يعني أعطاه العهد على هذا. ثم خلا بالآخر فقال له مثل ذلك. فلما أخذ الميثاق على كل واحد منهما قال ارفع يدك يا عثمان فبايعه. وفي بعض الروايات قال إنه مكث 3 أيام عبد الرحمن بن عوف لم يذق غمض النوم، لم يذق النوم، يستشير الصحابة في أي الرجلين. قال فلم أرهم يعدلون بعثمان أحد. ولهذا جاء يعني في بعد اليوم الثالث طبعا وقال يا علي أي نعم إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا. ارفع يدك يا عثمان. فبايعه وبايع له علي وولج أهل الدار 6 ومعهم عبد الله بن عمر مستشار بس، فبايعوه، انعقدت البيعة بهؤلاء 6. لزم البقية بقية المسلمين أن يبايعوا. فبايعوه. وذكر شارح الطحاوية رواية البخاري الأخرى عن حميد بن عبد الرحمن عن المسور بن مخرمة وفيها قوله فلما ولوا عبد الرحمن أمرهم مال الناس إلى عبد الرحمن حتى ما أرى أحدا من الناس يتبع أولئك الرهط. وفيها أن عبد الرحمن نعم قال أما بعد يا علي إني قد نظرت في أمر الناس فلم أرهم يعدلون بعثمان فلا تجعلن على نفسك سبيلا، يعني من الملامة إذا خالفت. أي نعم كنا ذكرنا أن عمر قبل أن يموت بساعة أرسل إلى طلحة وقال يعني كن في 50 من الأنصار الله نصر بكم الإسلام، ف يعني قم على باب هؤلاء الرهط 6 إذا اجتمعوا فلا تترك أحدا يدخل عليهم ولا تتركهم يمضي اليوم الثالث حتى يؤمروا أحدهم. وقال ابن حجر وفيه أن الشركاء في الشيء إذا وقع بينهم التنازع في أمر من الأمور يسندون أمرهم إلى واحد ليختار لهم بعد أن يخرج نفسه من ذلك الأمر. وقال ابن المنير في الحديث دليل على أن الوكيل المفوض له أن يوكل وإن لم ينص له على ذلك على التوكيل، لأن 5 أسندوا الأمر لعبد الرحمن وأفردوه به فاستقل، استبد به يعني شرعيا فاستقل، مع أن عمر لم ينص لهم على الانفراد، فقد قال أنا لم أعزل سعد عن عجز ولا خيانة لأن عزله عن العراق كما ذكرت بالأمس، أهل العراق شوشوا على سعد ابن أبي وقاص وخاف عمر الفتنة فعزله درءا للفتنة. فقال عمر إن أصابت الإمارة سعدا فذاك، يعني من باب إبداء الرأي، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، يدل على أن من يتولى أمر المسلمين لا بد أن يكون قويا أمينا، إن خير من استأجرت القوي الأمين، فإني لم أعزله عن عجز ولا خيانة، وإن لم تصبه فأيكم يعني أصابته فليستعن به هذه تزكية لسعد بن أبي وقاص. نعم أصابت عثمان قال أي نعم فاستقل، مع أنه ففي القصة نرى أن عمر رضي الله عنه بين مفهوم الجماعة ومعناه، والتزمت الأمة به حتى صار عبد الرحمن وحده هو الجماعة. فقال لعلي: فلا تجعلن على نفسك سبيلا. قال ابن حجر: أي من الملامة إذا لم توافق الجماعة. كلام ابن حجر رضي الله رحمه الله، وينه في فتح الباري الجزء 13 صفحة 197. في أي قرن ابن حجر؟ الثامن. أي نعم، له الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة في تراجم الأعيان. إذن القرن الثامن قبل ولادة محمد بن عبد الوهاب بمئات. أي نعم. وبيان عمر رضي الله عنه لمفهوم الجماعة ومعناها: وهو الخليفة الراشد الذي أمرنا بالاقتداء به. الرسول صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وقال في حديث آخر: اقتدوا بالذين من بعدي. يدل هذا على أنه في فرق بين الاقتداء وبين اتباع السنة. واضح؟ اقتدوا بالذين من بعد أبي بكر وعمر، يعني بما فعلوا ولو لم يتخذوه سنة. أما عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين، أدخل الخلفاء الراشدين يعني فيما اتخذوه سنة، كما سن عثمان رضي الله عنه الأذان الأول يوم الجمعة، اتخذ سنة فيتبع، لكن الفعل الذي اجتهد فيه قد لا يوافق، أو يعني ما أمرنا بأن نقتدي بفعله كما أمرنا أن نقتدي بفعل عمر وأبي بكر. في فرق بين الاقتداء بالفعل واتباع السنة، لعله واضح إن شاء الله. أي نعم. أي نعم. أمرنا بالاقتداء به كما في حديث حذيفة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتدوا بالذين من بعدي، اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر. رواه أهل السنن أحمد والترمذي وابن ماجه وابن أبي شيبة والحميدي وابن أبي عاصم والطحاوي في مشكل الآثار وأبو نعيم في الحلية وصح والحاكم وصححه ووافقه الذهبي وابن حبان من طريق آخر. أي نعم، ينظر شرح الطحاوية لابن أبي العز الحنفي. قلت يعني هذا يفيد العلم الضروري والاعتقاد الصحيح بأنه المراد شرعا بالجماعة كما قرره الإمام الطبري رحمه الله. ونذكر موقفا لعبد الله بن عمر رضي الله عنهما يؤكد معنى الجماعة المراد شرعا الذي بينه عمر رضي الله عنه وقرره ابن جرير الطبري إمام المفسرين رحمه الله فيما رواه مسلم عن نافع قال: جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع ابن الأسود العدوي القرشي حين كان من أمر الحرة ما كان زمن يزيد بن معاوية، فقال: اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة. يزيد بن معاوية أمير المؤمنين، أمير ملك يعني كما كان أبوه انعقدت ولايته بوصية أبيه له بالوصية، وهو ليس صحابي، ومع ذلك بايعه عبد الله بن عمر وبنوه، وبايعه يعني كثير من الصحابة وأعيان المسلمين، لكن أهل المدينة ما رضوا، يريدون أن يخلعوا يزيد ابن معاوية، فالمهاجرون أمروا عليهم عبد الله ابن مطيع ابن الأسود العدوي القرشي، والأنصار أمروا عليهم والأنصار أمروا عليهم عبد الله بن حنظلة الأنصاري ابن حنظلة، حنظلة غسيل الملائكة، أمروا عبد الله بن حنظلة. طبعا عبد الله بن مطيع هو قرشي عدوي، وعبد الله بن عمر عدوي قرشي، وليس عبد الله بن مطيع صحابي، كذلك عبد الله بن حنظلة ليس صحابيا، لكن حنظلة هو غسيل الملائكة وصحابي. نعم، الأنصاري يعني الأنصار أمروا عبد الله بن حنظلة، والمهاجرون أمروا عبد الله بن مطيع العدو ليحاربوا يزيد، لينقضوا بيعته، ليخرجوا على من انعقدت له البيعة الشرعية. لما جاء عبد الله بن عمر إلى عبد الله بن مطيع أمير أمره المهاجرون أو رأس المهاجرين في المدينة، كأنه ظن أنه يريد أن يؤيده، فقال اطرحوا لأبي عبد الرحمن وسادة، ما حطوا يعني أبهه، اطرحوا له وسادة، يعني هذا أعلى ما يكرمه به. قال عبد الله بن عمر ما جئت لأجلس، إني لم آتك لأجلس، أتيتك لأحدثك حديثا سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من خلع يدا من طاعة، يعني ترى يزيد هو الخليفة، لا تخلعون أيديكم من طاعته، من خلع يدا من طاعة لقي الله يوم القيامة لا حجة له، ومن مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية. صحيح مسلم، كتاب الإمارة، والله كتاب الإمارة في صحيح مسلم يستحق أن ندرسه. أي نعم، باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة. وعبد الله بن مطيع كان ممن خلع يزيد وخرج عليه، وكان يوم الحرة قائد قريش كما كان قائد الأنصار عبد الله بن حنظلة الأنصاري، إذ خرج أهل المدينة لقتال الجيش الذي بعثه يزيد لقتالهم وأخذ البيعة له، فظفر أهل الشام بأهل المدينة، وكان من أمر الحرة ما كان، يعني قتل أخيار وانتهكت محارم وسفكت دماء وحصلت مفاسد بسبب الخروج. أي نعم، ما كان من أمر الحرة من الفتن والمفاسد بسبب خلعهم أيديهم من طاعة يزيد وعدم بيعتهم له، وقد انعقدت له الإمامة بوصية الإمام قبله أمير المؤمنين معاوية، وبايعه من بايعه لذلك، وأصبح الذين في طاعته هم الجماعة، أصبح الذين هم في طاعة يزيد هم الجماعة. قلت هذا هو ما قرره الإمام ابن جرير الطبري فيما تقدم من قوله بالنص: فالجماعة التي أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلزومها وسمى المنفرد عنها مفارقا لها نظير الجماعة التي أوجب عمر الخلافة لمن اجتمعت عليه. ستة ما يلزم يكون الجميع كلهم. وأمر صهيبا بضرب رأس المنفرد عنهم بالسيف، قال: فإن اجتمعوا على واحد، أن اجتمعوا على واحد منهم ونكص واحد فاجلد رأسه بالسيف، قال: فإن اجتمع أربعة ونكص اثنان فاجلد رؤوسهما بالسيف، قال: فهم في معنى العدد المجتمع على بيعته وقلة العدد المنفرد عنهم. ومن أجل أن يتضح المراد الشرعي بالجماعة مما تقدم، بقي أن نبين ضرورة تعيين الجماعة. فإلى ذلك قلت: حيث لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة، وهذه الثلاث متلازمة آخذ بعضها ببعض، لا قيام للإسلام إلا بهذه الثلاثة. هذا قول عمر، أي نعم، حينما رأى أهل المدينة يتطاولون في البنيان وهو الخليفة، قال: يا معشر العريب، الأرض الأرض، فإنه لا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. يعني المناسبة واضحة، يعني أطيعوني لأني نعم، لأنه هو الخليفة، وإذا لم تطيعوا الأمير يعني هذا نقصا في إسلامكم وفي جماعتكم. الأرض الأرض، يعني تواضعوا، لا تتطاولون في البنيان. نعم، ولقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة وإمامهم. هذا البحث كله أردت أن أبين ما هي الجماعة التي يلزم، التي يجب لزومها، والسمع والطاعة للأمير، وإن ضرب الظهر وأخذ المال. الله المستعان، تصور لو الأمير يا أخو أحدنا، يعني نرجو الله لا يكون، لكن ويضرب ظهره ويأخذ ماله، يعني هل تسمح نفسه يسمع ويطيع؟ إن شاء الله. الله المستعان، الله المستعان. وإن ضرب الظهر وأخذ المال، لقد سمعت في الجامعة الإسلامية في ندوة حضرها الملك فهد على شرف الملك فهد، واستشهد بهذا، قال: حنا ما ضربنا الظهر ولا أخذنا المال، نحن نعطي وعسى المسألة يعني تمشي، نعطي ونوظف. نعم، يعني سمعته يقول، يستشهد بهذا، يقول: نحن ما ضربنا الظهر ولا أخذنا المال، في الصالة الكبرى في الجامعة. قال: نعم، هذا أمر يدل على الوجوب، السمع والطاعة، ونهى عن الخروج على الجماعة ومفارقتها نهيا يدل على التحريم. وقد بوب الإمام النووي لأحاديث صحيحة وردت في صحيح مسلم تدل على هذا دلالة قاطعة، فقال: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين عند ظهور الفتن وفي كل حال، وتحريم الخروج على الطاعة ومفارقة الجماعة، كما وردت أدلة أخرى تفيد العلم اليقين بهذا الحكم في الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار، الاعتبار يراد به القياس الصحيح. وحيث لا يمكن القيام بفعل هذا الواجب وترك هذا المحرم إلا بتعيين الجماعة، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. إذن فلا بد من تعيين الجماعة ومعرفتها ليتحقق القيام بواجب لزومها ولزوم إمامها والاقتداء بها والاعتصام بذلك من تركها وفراقها المحرم. على كل حال بعده عنوان مناسب، وهو: هل الجماعة هذه يستمر وجودها في كل جيل؟ الجواب نعم، لا تزال طائفة. وهذا العنوان وكلنا قراءته للأخ حسام، فليتفضل على بركة الله. استمرار وجود الجماعة في كل جيل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قلتم حفظكم الله: استمرار وجود الجماعة في كل جيل، حيث إن الله تعالى وله الحمد والشكر لم يخلي الأرض ولن يخليها من قائم له بحجته وداع إليه على بصيرة لكي لا تبطل بحجته الرسالية. نعم، وداع إليه على بصيرة لكي لا تبطل حجج الله وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله، قضى باستمرار وجود الفرقة الناجية الذين هم الجماعة. نعم، الذين وصفهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي. في كل جيل وزمان، إذا مضى جيل ورثه جيل من بعده إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. نعم، كما في حديث حذيفة فيما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحهما عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه قال: كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. الذي تقدم ذكره، يعني هذا الحديث تقدم ذكره كاملا. اي نعم، ففيه دلالة على استمرار وجود الجماعة وإمامهم رغم غلبة الشر. ليش تضم الراء؟ ما أدري، بعض الناس يضم الراء، لكن ما أدري. رغم غلبة الشر، أي أنه يدل على استمرار وجود الجماعة باستمرار وجود المسلمين. أي نعم، ما دام يعني وجود المسلمين مستمر فجماعتهم مستمرة. نعم، الفرقة الناجية. نعم، وإن تفرقوا إلى 73 فرقة فتفرقهم لا يعني عدم الجماعة الواحدة المستثنى من التفرق والأهواء والوعيد بالنار. أين؟ كما روى البخاري من حديث معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا تزال من أمتي. أشوف، لاحظ، من للتبعيض، من أمتي، من أمة الإجابة، أمة خاصة. أين؟ لا تزال من أمتي أمة، لا تزال من أمتي أمة قائمة بأمر الله، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية مسلم عن ثوبان: أمة قائمة بأمره. طيب ماشي، لا يضرهم من خذلهم من داخلهم ولا من خالفهم من خارجهم. أي نعم، حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. وفي رواية مسلم عن ثوبان: ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورين. منصورة، على الحق منصورة. طائفة من أمتي، من أمة الإجابة، وليست أمة الدعوة. على الحق منصورة، لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله تعالى. نعم نعم، إنه بفضل الله ورحمته لا تزال هذه الجماعة باقية إلى قيام الساعة ليقوم بهم الدين، كما روى مسلم في صحيحه: لا يزال الدين قائما حتى تقوم الساعة، فلله الحمد والمنة. نعم. وقد قيض الله لدين محمد صلى الله عليه وسلم من يبعثه على رأس كل 100 سنة مجددا لمن درس من معالم الدين، كما قال صلى الله عليه وسلم: إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها. نعم، هذا في صحيح مسلم. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: هذا الحديث إسناده جيد، رجاله كلهم ثقات، وقد صححه الحاكم والحافظ العراقي والعلامة السخاوي وآخرون. انتهى. ومعنى تجديد الدين هو أن الدين يخلق في النفوس، هو أن الدين يخلق في النفوس وينسى في القلوب ويندرس في مجتمعات الناس، فيأتي من يدعوهم إلى العودة إلى أصول دينهم بما يظهر ويبين لهم من معالم الدين التي نسوها والسنن التي أماتوها في نفوسهم، فإذا أراد الله بهم خيرا قبلوا دعوته ونصروها وعملوا بها. ففي المستدرك للحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الإيمان ليخلق في جوف أحدكم كما يخلق الثوب الخلق، فاسألوا الله أن يجدد الإيمان في قلوبكم. قال الحاكم: حديث لم يخرج في الصحيحين، رواته مصريون ثقاه، وأقره الذهبي في التلخيص، وأخرجه الهيثمي في مجمع الزوائد، في مجمع الزوائد في باب تجديد الإيمان، والطبراني في الكبير عن عبد الله بن عمر بن الخطاب قال العراقي في أماليه: حديث حسن من طريقه، من طريقيه. فليس معنى تجديد الدين أن يؤتى بدين جديد، فإن الدين عند الله هو الإسلام الذي أنزل الله فيه على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم يوم عرفة في حجة الوداع قوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد أكمله وأتم به نعمته، فلا يزيده ولا ينقصه أبدا، ورضيه فلا يسخطه أبدا، فلا يسخطه أبدا. إذن هذه الجماعة لا يزال وجودها مستمرا ما وجد المسلمون، وإن تفرقوا إلى فرق إلى قيام الساعة، أي قيام ساعة المؤمنين. المراد بقيام الساعة قيام ساعة المؤمنين بقبض أرواحهم، يعني تأتي ريح طيبة فتقبض أرواح المؤمنين من آباطهم حتى لا يبقى في الأرض إلا شرارها، عليهم تقوم الساعة. لأن أمة محمد صلى الله عليه وسلم لا تجتمع على ضلالة، فلا تجتمع على التفرق في الأهواء الشركية أو البدعية، بل لا بد أن تكون منها جماعة على التوحيد والسنة. كلما مضت خلفتها جماعة أخرى على هذا المنهج الحق إلى قيام الساعة كما تقدم إيضاحه. وكانت لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب جهود علمية في ترسيخ مفهوم الجماعة، فمن ذلك قوله: اختلفوا في الجماعة والافتراق. اختلفوا يعني اختلف الناس في الجماعة والافتراق. نعم. فذهب الصحابة ومن معهم إلى وجوبها وأن الإسلام لا يتم إلا بها، وذهبت الخوارج ومن معهم إلى الأخرى وإنكار الجماعة، ففصل الكتاب بينهم بقوله تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الآية. وقال أيضا الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان. هذا سؤال الأخ الفلسطيني، أو سؤال الأخ ما هو فلسطيني، قال إذا غلب حاكم على حاكم، قلت له الحكم للغالب. أي نعم. وهذا الشيخ محمد رحمه الله يقول الأئمة مجمعون من كل مذهب على أن من تغلب على بلد أو بلدان له حكم الإمام في جميع الأشياء، الإمام العام له حكم الإمام العام في جميع الأشياء. نعم. لولا هذا، يقول الشيخ محمد، لولا هذا ما استقامت الدنيا، لأن الناس من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا، يعني قبل الإمام أحمد إلى يومنا إلى يوم الشيخ، ما اجتمعوا على إمام واحد. فهل يعني هذا أن المسلمين زالوا والأحكام القضاة ليست صحيحة؟ نعم. من زمن طويل قبل الإمام أحمد إلى يومنا هذا ما اجتمعوا على إمام واحد ولا يعرفون أحدا من العلماء ذكر أن شيئا من الأحكام لا يصح إلا بالإمام الأعظم. انتهى. هذا من الدرر السنية في الأجوبة النجدية، طبعة 1416، الطبعة الخامسة، مجلد 9، من صفحة 5 إلى 7. نعم. وقال أيضا من تمام الاجتماع السمع والطاعة. وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب أيضا من تمام الاجتماع السمع والطاعة لمن تأمر علينا، ما قال لمن أمر، لمن تأمر يعني بالغلبة. ولو كان عبدا حبشيا فبين النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيانا شائعا دائعا بوجوه من أنواع البيان شرعا وقدرا، ثم صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ أي نعم. هو يقول الشيخ صار هذا الأصل لا يعرف عند أكثر من يدعي العلم، فكيف العمل به؟ الله المستعان. أيضا الدرر السنية، يعني جمع الشيخ عبد الرحمن بن قاسم ومساعدة ابنه محمد رحمهم الله، ومحمد هذا هو ابن إمامنا الشيخ، هو أبو، ما ليس ابنه، أبو إمامنا الشيخ عبد المحسن حفظه الله. نعم. وقال بلسان العامة، يعني بلسان العامة ينصح واحد، ينصح ناس، أي نعم، كأنهم شغبوا على أميرهم، يقول وبعد يجيئنا من العلوم، وبعد يجينا من العلوم أنه يقع بين أهل الدين والأمير بعض الحرشة، يعني تحرشات، وهذا شيء ما يستقيم عليه دين، والدين هو الحب في الله والبغض فيه، فإن كان الأمير ما يجعل بطانته أهل الدين صار بطانته أهل الشر، وأهل الدين عليهم جمع الناس على أميرهم. نعم. والتغاضي عن زلته، أو تروح تنشر زلته على المنابر وفي الخطب وفي الكلام وفي الدروس، يعني يتغاضى عن زلته، فيها مصلحة، والتغاضي عن زلته. نعم. وهذا أمر لا بد منه من أهل الدين. لا يجي واحد متحذلق يقول طيب ما تقول في الحديث إلا أن تروا كفرا بواحا. نعم، أقول بهذا إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله عليه برهان، ولديكم القوة التي تمنع الإفساد، تمنع إراقة الدماء، يكون الانتقال بسهولة ويسر بدون إراقة دماء وإفساد. أي نعم، تشترط القوة أيضا، القوة القاهرة التي لا يترتب عليها سفك دماء وثورة وإفساد ونحو ذلك. والبارحة أظن كررت وقلت المظاهرات والاعتصامات والإضرابات كلها مخالفة للإسلام، كلها من سنة الخوارج. نعم نعم. إيش ها؟ وين وصلنا؟ وأهل الدين عليهم جمع الناس على أميرهم والتغاضي عن زلته. نعم. وهذا أمر لا بد منه من أهل الدين يتغاضون عن أميرهم، وكذلك الأمير يتغاضى عنهم ويجعلهم مشورته وأهل مجلسه. ويجعلهم مشورته وأهل مجلسه، يعني يجعل أهل الدين مشورته وأهل مجلسه. نعم. ولا يسمع فيهم، ولا يسمع فيهم كلام العدوان. وترى الكل من أهل الدين، وترى الكل من أهل الدين والأمير ما يعبد ما يعبد الله أحد. يقول ترى الكل، هي لهجة العامة، من أهل الدين والأمير ما يعبد الله أحد منهم إلا برفيقه. أي نعم. فأنتم توكلوا على الله واستعينوا على الائتلاف، واستعينوا بالله، واستعينوا بالله على الائتلاف والمحبة واجتماع الكلمة، فإن العدو يفرح إذا رأى الكل ناقل. إذا رأى أن الكل ناقل على رفيقه. إيش معنى ناقل؟ أي نعم، قلت هكذا وردت نصا في الدرر السنية وهي صحيحة، لأنها بلسان العامة معروفة أنها بمعنى ناقل، عليه يحمل عليه بقلبه، في قلبه عليه شيء، أي ناقم أو حاقد. والشيخ يخاطبهم بلسان العامة الذي يعرفونه. هنا والسبب يرجو عود الباطل، والسبب يرجو عود الباطل، العدو يعني يفرح، وسبب فرحه أنه يرجو أن يعود الباطل. أين؟ وكان هذا المعنى قد فقهه الأئمة من آل سعود، فقد سئل الإمام عبد العزيز ابن محمد ابن سعود هل تصح الإمامة في غير قريش، فأجاب الذي عليه أكثر العلماء أنها لا تصح في غير قريش إذا أمكن ذلك. لاحظ جواب الإمام عبد العزيز ابن محمد آل سعود، هذا في الدور الأول في دور الدولة السعودية الأولى. الإمام عبد العزيز بن محمد بن سعود سألوه، هو عالم، يعني مع أنه أمير هو عالم، وكتب له الشيخ تفسير سورة الفاتحة قبل أن يأتي إليه في الدرعية، يعني يعتبر أميرا يعني فقيها عالما. سئل هل تصح الإمامة في غير قريش، فأجاب الذي عليه أكثر العلماء أنها لا تصح في غير قريش إذا أمكن ذلك. إذا أمكن ذلك، أي نعم. أما إذا لم يمكن، وأما إذا لم يمكن ذلك واتفقت الأمة على من بايعه على مبايعة الإمام، أو اتفق أهل الحل والعقد عليه، صحت إمامته ووجبت مبايعته، ولم يصح الخروج عليه. وهذا هو الصحيح الذي تدل عليه الأحاديث الصحيحة، كقوله صلى الله عليه وسلم عليكم بالسمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد حبشي. ولهذا حنا نعتبر الخلافة العثمانية خلافة إسلامية، وهي ليست من قريش، بل أواخرهم بدل من أن يشكروا الله على نعمة الإسلام نفث إبليس في قلوبهم أنكم أنتم الذين تفضلتم على الإسلام، فصاروا يبحثون عن القومية الطورانية، عن الذئب الأغبر طوطمهم، تورانية. يا أخي لا تصور، الله يهديك، لا تصور، لا تصور. صاروا يبحثون عن الذئب الأغبر وينادون بالتورانية ويجبرون العرب أن يتعلموا اللغة التركية، حتى أجبروا المؤذنين أن يؤذنوا بالتركية. أحرجوا العرب وتنفس النصارى، نصارى العرب، وقالوا يا للقومية، يا للعرب، فنادوا بالقومية العربية مقابل القومية الطورانية. وآخر ما فعل الأتراك أن أتى ترك بزعمه ألغى الخلافة، يعني شيئا فشيء، حتى وصل به الأمر إلى أن يلغي الخلافة بزعمه، وهي لم تلغى على كل حال. أي نعم، أي نعم. وهذا هو سر، وهذا هو سر اجتماع العرب على إمامة آل سعود من أول أمرهم. أي نعم، منذ حتى سر اجتماع العرب وغير العرب على إمامة الدولة العثمانية في أول أمرها، نعتبرها خلافة إسلامية. ما قلنا لازم من قريش؟ نعم، لا، ما هم قرشيين. في قلبك شيء؟ اجتمعت الأمة على بيعة الإمام من آل سعود، يعني أنت تسلم للإمام من آل عثمان ولا تسلم للأتراك، ولا تسلم يعني للإمام من آل سعود العرب العرباء. أي نعم. على كل حال سئل الإمام عبد العزيز وهو إمام، قال إذا أمكن أن يكون قرشي، ولهذا ورد في الحديث أن الأئمة في قريش ما استقاموا، شرط الاستقامة. أي نعم. فإذا حصل اختلاف، يعني إذا أجمع المسلمون على شخص منهم هو الإمام وجبت طاعته وانعقدت بيعته شرعيا. نعم، نعم. لا، ما سعود ليس من قريش، خذها. الله المستعان. قال منذ أحسن الأمير الراشد، لكنهم من مضر، يجتمعون بالنبي صلى الله عليه وسلم بمضر الحمراء. أي نعم. وبنو تميم يجتمعون به في إلياس بن مضر. تعلم في الأنساب شوي. نعم، بارك الله فيك. نعم. قال وهذا نعم هو سر نعم اجتماع العرب. أوقف أوقف. أغره أهل العراق، غروه وقالوا نحن معك. فلما يعني وصل إلى العراق رأى أنهم قد خذلوه، فهو لم يبايع ولم تنعقد له بيعة. طلب من الذين يعني حشدوا له بمقاتلته، طلب منهم أن يردوه إلى يزيد اللي هو الأمير، أو أن يتركوه يذهب إلى الثغر ليحمي ثغر المسلمين، أو أن يتركوه يذهب إلى بلده المدينة، فأبوا إلا أن يقاتلوا. وعندئذ الحسين شجاع، لن يسلم بالدنية، فقتل ظلما لعن الله قاتله. فالإمام الحسين رضي الله عنه هو من عقدت له الإمامة، لكنه يعني سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنه. أي نعم. وقتل مظلوما، هذا هو القول الحق فيه. ولم تنعقد له إمامة، وهو أيضا لم يطلبها بعد أن رأى أن الأمر خدعة، وقد نصحه عبد الله بن عمر أن لا يخرج، ولكن قدر الله وما شاء فعل. أي نعم. قدر الله غالب. نعم. قال